أعوذ بالله من الشيطان يا رب 个是发言。 بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول Thank you. Oh. Thank you. يرحم أبوك شيء. You're Yeah. جميل يا مولانا والله. الله على النبي. الله صل على النبي. الله يسلمك عليك. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت Thank you. ما كلكم إلا محمود الله يسلمك يا شيخ محمود. نعم نعم نعم والنبي انت عاشق والنبي انت عاشق ان يعبد الله ربي ربكم وكنت عليهم شهيدا.